قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة وبه إليه. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمرو حدثهم عن داود بن قيس أنه قال: حدثني سعد بن إسحاق قال: حدثني أبو ثمامة الحناق أن كعب بن عجرة رضي الله عنه أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. يقول هذا الحديث، ومن حديثه أبو ثمامة الحناق أن كعب بن عجرة رضي الله عنه الصحابي المشهور أدركه وهو يريد المسجد، يريد أداء الصلاة في المسجد، أدرك أحدهما صاحبه وقال: فوجدني وأنا مشبك بيدي، تشبيك فذهب، أنا مشبك بيدي، فقال فنهاني عن ذلك، يعني من يذهب إلى المسجد له آداب، من جملة الآداب أن لا يشبك بين أصابعه، لأن هذا ينافي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبيك في المسجد، وذلك أيضا في الصلاة، وذلك أيضا فرقعة الأصابع، يعني بعض الناس يصلي ويفرقع أصابعه، هذا ممنوع، يعني ينافي كمال الخشوع في الصلاة، فينبغي أن لا يشبك. وما ورد من تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم كان بحاجة، المؤمن يعني كالبنيان فشبك بين أصابعه، أو قال فشبك، فهذا كان للحاجة وليس للعب، وأما هذا فهو مجرد اللعب، فلا ينبغي لمصلي أن يشبك حينما يتوجه إلى المسجد قبل أن يدخل المسجد، حتى يدخل المسجد وحتى يدخل في الصلاة تشبيك ما في. فنهى عن ذلك وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا أي قاصدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه. لماذا؟ فإنه في صلاة، فإنه في صلاة، فهذا في دليل على أن التشبيك في الصلاة ما ينبغي، أي أو التشبيك في المسجد نهائيا ما ينبغي، ما في، يعني أخذ هكذا ما في معنى، أما التشبيك وهو في المسجد هذا منهي عنه، لأنه ينافي الخشوع والتواضع والحديث الصحيح.